الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه. تحية طيبة لك أخي المستمع وأختي المستمعة في هذا اللقاء الجديد في تفسير بعض غريب القرآن وبيان ما قاله بعض العرب الفصحى في بعض معانيه. توقف بنا المقام عند مادة الجيم والزاي والهمزة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. قال قتادة: أي عدلا، يعني ما عبد دون الله عز وجل. وقال الزجاج: جعلوا الملائكة بنات الله. وقال بعضهم: أجزأت المرأة إذا ولدت أنثى. قال: إن أجزأت حرق أنثى فلا عجب، قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. قال مجاهد: وجعلوا له من عباده جزءا، أي نصيبا وحظا، وهو قول العرب الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون. وقال قتادة: شبها ومثلا، أي ندا وعدلا، إذ عبدوا الملائكة والجن. وقال أبو إسحاق الزجاج: إن معنى جزءا هاهنا بنات، يقال له جزء من عيال، أي بنات. قال: وأنشدني بعض أهل اللغة بيتا يدل على أن معنى جزء معنى إناث. قال: ولا أدري البيت قديم أم مصنوع. إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. فمعنى إن أجزأت أي آنثت، أي أتت بأنثى. وقال المفضل بن سلمة: حكى لي بعض أهل اللغة أجزأ الرجل إذا كان يولد له بنات، وأجزأت المرأة إذا ولدت البنات. وأنشد المفضل: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذه الحلقة التي تتناول فيها ألفاظا غريبة من القرآن، ونبين بعض ما قالته العرب في المعنى ذاته. لا يزال الحديث موصولا في مادة الجيم والنون والباء. جنب. قال الله سبحانه وتعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي تركت من أمر الله. يقال: ما فعلت في جنب حاجتي؟ قال كثير: ألا تتقين الله في جنب عاشق له كبد حر عليك تقطع، وصدوا عنه وكفروا. قال الشاعر: تهدي رؤوس المترفين الصداد إلى أمير المؤمنين الممتاد. التاء واللام واللام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: فلما أسلما وتله للجبين. تله أي صرعه، وللوجه جبينان والجبهة بينهما. قال ساعدة بن جؤية: وطل تليلا للجبين. وقال الكميت: فتله للجبين منعفرا منه مناط الوتين منقضب. وقال شريح بن أوف المزني: شككت له بالرمح جنبي قميصه فخر تليلا لليدين وللفم. وقال ساعدة بن جؤية: فخرت تليلا للجبين ونعلها من الضرب قطعاء القبال خذيم. التاء والميم والميم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال الفراء: يريد فعمل بهن. وقال غيره: يقال تم إلى كذا، أي بلغه ومضى عليه. قال العجاج: فلما دعوا يا لتميم تموا إلى المعالي وبهن سموا. هنا ينتهي حرف التاء، وبه تنتهي هذه الحلقة. وفي الحلقة المقبلة بإذن الله يبدأ بيان غريب القرآن مما يبدأ بحرف الثاء. إلى ذلكم اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل. تنفيذ متعب السليمي.